وكنا قد وصلنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لأن فيه إثبات صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، وهي داخلة في توحيد الأسماء والصفات، وهو من الإيمان بالله ومن أصول الإيمان. وفيه أيضا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وذلك في قوله: فيقول، ينزل فيقول، ففيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وفيه إثبات صفة المغفرة لله عز وجل: من يستغفرني فأغفر له، والإجابة والإعطاء. وهذا الحديث حديث متواتر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث. وقال ابن القيم رحمه الله: إنها وردت من نحو 30 صحابيا. وقال الذهبي في كتاب العلو: وقد ألفت أحاديث النزول في جزء، وذلك متواتر أقطع به. فالحديث فيه إثبات صفة النزول لله عز وجل نزولا كما يليق بجلاله، وهو يتضمن إثبات صفة العلو لله عز وجل، لأن نزوله عز وجل من علو، ففيه إثبات صفة العلو لله عز وجل، علو الذات. وجاء بلفظ: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل، وفي رواية: حين يبقى نصف الليل الآخر، وفي رواية: ينزل ربنا كل ليلة. فهذه الألفاظ تدل على نزول الله عز وجل، وأهل العلم منهم من حمل هذا على الفاضل والأفضل، أو أن الثلث الأخير آكد، وأن النزول يبدأ في نصف الليل الآخر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر النزول أيضا إذا مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف الليل، فقوله حق وهو الصادق المصدوق. ويكون النزول أنواعا ثلاثة: أو الأول إذا مضى ثلث الليل الأول، ثم إذا انتصف وهو أبلغ، ثم إذا بقي ثلث الليل وهو أبلغ الأنواع الثلاثة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة النزول لله عز وجل كما يليق بجلاله. ولا نخوض في غير ذلك من الأقاويل الباطلة كالذين يقولون إن المراد بالنزول نزول رحمته وأمره، هو قول الأشاعرة. ومنهم من يخوض في مسائل النزول فيقول هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، وهل إذا نزل إلى سماء الدنيا يخلو منه ما فوق السماء السابعة وأشباه ذلك. فهذه كلها أقوال ومباحث باطلة، لأنها مبنية على تشبيه النزول بنزول المخلوق. ونحن مأمورون بإثبات الصفات على ظاهرها ولا نولج العقل في أمور الغيبيات، فنحن أمرنا بأن نؤمن ونثبت النزول ولم نؤمر أن نتكلم عن كيفية ذلك، فنؤمن بها بلا كيف، لأن ذلك داخل في القاعدة الشرعية، التسليم والإيمان بكل ما أثبته الله من أمور الغيب، مع قطع التشبيه والتمثيل، لأن الله قطع هذا الأمر فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذا الكيفية، لا نتكلم بصفات الله، نؤمن بصفات الله بلا كيف. وكذلك من الأقاويل الباطلة ما قاله في هذه الأيام أحد المفتونين ممن يثير الفتن والشبه، حيث يقول أنه لا يكون المجيء إلا بنزول، وهذا قول باطل، فإننا نؤمن بصفة المجيء كما يليق بجلاله، ونؤمن بصفة النزول كما يليق بجلاله، ولا نكيف. ولهذا لما سئل ذهب بعض طلاب العلم إلى سماحة الإمام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وسألوه عن هذه المقولة المبتدعة، فرد الشيخ حفظه الله فقال مجيء الله يكون كيف شاء لا نتحكم به. وذهب إليه بعض طلاب العلم أيضا وسألوه نفس السؤال سؤال عمن يقول لا يكون المجيء إلا بنزول، فقال الشيخ وهو مغضب على هذه المقولة وعلى صاحبها، قال باللهجة، قال هذا وش دراه؟ من يقول هذا؟ هذا فين درس؟ يتحكم على الله؟ نحن نثبت لله مجيئا يليق بجلاله، الله يجيء كيفما شاء، ما دخلنا كيف يجيء. فهذه المقولة من المقولات التي تضاف إلى المقولات الباطلة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. فصفة النزول نثبتها إثباتا يليق بجلاله كما يليق به عز وجل دون كيف ودون تمثيل، وكذلك المجيء وسائر الصفات. وهذا الحديث أيضا فيه تربية على التعلق بالله وعلى الإقبال على الله في الليل بصلاة ودعاء واستغفار، فإن الله عز وجل وهو الغني عن عباده ينزل كل ليلة يقول من يدعوني فأستجيب له، دعاء عام، كل ما تطلبه من ربك استيقن بهذا القول من نبيك صلى الله عليه وسلم بأن الله يستجيب لك دعاءك، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالثلث الآخر من الليل هو من مواطن استجابة الدعاء ومن الأزمنة الشريفة التي ينبغي أن يحرص المرء عليها، والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم يستغفرون الله بالأسحار، والمؤمن يحافظ على قيام الليل وعلى وتره ويدعو ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتروا يا أهل القرآن. فهذا الوقت وقت عظيم ينبغي أن يستغله المؤمن في قيام الليل وفي الدعاء والاستغفار والسؤال. فالله عز وجل يتفضل على عباده بذلك كل ليلة. فالمقصود أن هذا الحديث فيه إثبات صفة النزول لله عز وجل، كما فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وكل ذلك داخل في الإيمان بالله عز وجل، وهو من توحيد الأسماء والصفات.